قال: سمعت الشعبي عن عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة بن لأم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فذكر مثل حديث روح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي قال: حدثنا عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيض أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. حديث أبي حازم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وأنا في الشمس، فأمر بي فحولت إلى الظل. حديث ابن صفوان الزهري عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن بشير بن سلمان عن القاسم بن صفوان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى، حدثنا أبو إسماعيل يعني بشيرا عن القاسم بن صفوان الزهري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بصلاة الظهر فإن الحر من فور جهنم. حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرد يقول قال: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قال يحيى: يعني يوم الخندق، الآن نغزوهم ولا يغزونا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق عن سليمان بن صرد قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ومما اجتمع فيه سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون، فقال أحدهما لصاحبه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال: بلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: كان سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قاعدين، قال: فذكر أن رجلا مات بالبطن، فقال أحدهما لصاحبه: أما سمعت أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قران حدثنا سعيد الشيباني أبو سنان عن أبي إسحاق قال: مات رجل صالح فأخرج بجنازته، فلما رجعنا تلقانا خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وكلاهما قد كانت له صحبة، فقال: سبقتمونا بهذا الرجل الصالح، فذكروا أنه كان به بطن وأنهم خشوا عليه الحر. قال: فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلت لعمار بن ياسر يا أبا اليقظان أرأيت هذا الأمر الذي أتيتموه برأيكم أو شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن محمد بن عبد الله المرادي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال عمار قال لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا لهم كما يقولون لكم قال فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن ناجية العنزي قال تدارأ عمار وعبد الله بن مسعود في التيمم فقال عبد الله لو مكثت شهرا لا أجد فيه الماء لما صليت. فقال له عمار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبت فتمعكت تمعك الدابة فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إنما كان يكفيك التيمم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثنا عقبة بن المغيرة عن جد أبيه المخارق قال لقيت عمارا يوم الجمل وهو يبول في قرن فقلت أقاتل معك وأكون معك قال قاتل تحت راية قومك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قريش بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو الزبير عن محمد بن علي بن الحنفية عن عمار بن ياسر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان ويونس قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يونس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فقال ضربة للكفين والوجه. وقال عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن سماك عن ثروان بن ملحان قال كنا جلوسا في المسجد فمر علينا عمار بن ياسر فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا. قال قلنا له لو حدثنا غيرك ما صدقناه. قال فإنه سيكون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي يا أبا اليقظان هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يبل منه هذه يعني لحيته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ولا يغتر بهذا الناس وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة رضي الله عنها والله ما علمت إنك لمباركة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن ابن لاس الخزاعي قال دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما قال ثم جلس فقمنا إليه فجلسنا عنده ثم قلنا له لقد خففت ركعتيك هاتين جدا يا أبا اليقظان فقال إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما قال فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال صلى عمار صلاة فجوز فيها فسئل أو فقيل له فقال ما خرمت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يزيد ابن خثيم، عن محمد بن كعب القرظي، حدثني أبو يزيد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رفيقين في غزوة العشيرة، فمررنا برجال من بني مدلج يعملون في نخل لهم، فذكر معنى حديث عيسى بن يونس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق، وقص الشارب والسواك، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان، والانتضاح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله، قال: فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء وقد أجنب شهرا ما كان يتيمم؟ قال: لا، ولو لم يجد الماء شهرا. قال: فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد ثم يصلوا. قال: فقال له أبو موسى: إنما كرهتم ذا لهذا؟ قال: نعم. قال له أبو موسى: ألم تسمع لقول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول، وضرب بيده على الأرض، ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها، ثم مسح بها وجهه، لم يجز الأعمش الكفين. قال: فقال له عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال أبو عبد الرحمن: قال أبي، وقال أبو معاوية مرة. قال: فضرب بيده على الأرض ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الأعمش، حدثنا شقيق قال: كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله: لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابه، فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم مسح كفيه جميعا، ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله: لا جرم، ما رأيت عمر قنع بذاك. قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول، وقال: لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إن برد الماء على جلده أن يتيمم. قال عفان: وأنكره يحيى يعني ابن سعيد، فسألت حفص بن غياث فقال: كان الأعمش يحدثنا به عن سلمة بن كهيل، وذكر أبا وائل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إن لم نجد الماء لا نصلي؟ قال: فقال عبد الله: نعم، إن لم نجد الماء شهرا لم نصل، ولو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: فقلت له: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفراهم، فخطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فذكر ابن جعفر مثل حديث الحكم وزاد قال: وسلمة شك، قال: لا أدري، قال: فيه المرفقين أو إلى الكفين. فقال عمر: بلى، نولي كما توليت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يجنب ولا يجد الماء، أيصلي؟ قال: لا. قال: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة، فقال: إني لم أرى عمر قنع بذلك. قال: فكيف تصنعون بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا. حديث عبد الله بن ثابت رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله يعني ابن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد عن أبي العلاء بن الشخير عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا على البادئ ما لم يعتد المظلوم، والمستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رفع الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال: إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال، فذكر نحو حديث هشام عن قتادة، وقال: أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال: حدثني مطرف بن عبد الله، حدثني عياض بن حمار المجاشعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: قال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا العلاء بن زياد العدوي قال: وحدثني يزيد أخو مطرف قال: وحدثني عقبة، كل هؤلاء يقول: حدثني مطرف أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، فذكر الحديث، وقال: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا. قال: قال رجل لمطرف: يا أبا عبد الله، أمن الموالي هو أو من العرب؟ قال: هو التابعة يكون للرجل يصيب من خدمه سفاحا غير نكاح. وقال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مصدق موقن، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. قال همام: قال بعض أصحاب قتادة: ولا أعلمه إلا قال يونس الإسكاف. قال لي: إن قتادة لم يسمع حديث عياض بن حمار من مطرف. قلت: هو حدثنا عن مطرف، وتقول أنت لم يسمعه من مطرف؟ قال: فجاء أعرابي فجعل يسأله واجترأ عليه. قال: فقلنا للأعرابي: سله هل سمع حديث عياض بن حمار من مطرف؟ فسأله فقال: لا، حدثني أربعة عن مطرف فسمى ثلاثة الذي قلت لكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثم المستبين ما قالا على البادئ حتى يعتدي المظلوم أو ما لم يعتدي المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل خالد الشاك ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مطرف أكبر من الحسن بعشرين سنة وأبو العلاء أكبر من الحسن بعشر سنين. قال عبد الله قال أبي حدثنيه أخ لأبي بكر بن أبي الأسود عن يحيى بن سعيد عن أبي عقيل الدورقي بهذا. حديث حنظلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن حنظلة الأسيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك ومحارم الله حما فمن أرتع حول الحما كان قمنا أن يرتع فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الذين يلونهم. قال حسن ثم ينشأ أقوام تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعمان بن بشير رفعه قال إن من الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن العسل خمرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب فذكر حديثا قال وحدث عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان يصلي ركعتين ثم يسأل ثم يصلي ركعتين ثم يسأل حتى انجلت الشمس. قال: فقال: إن ناسا من أهل الجاهلية يقولون أو يزعمون أن الشمس والقمر إذا انكسف واحد منهما فإنما ينكسف لموت عظيم من عظماء أهل الأرض، وإن ذاك ليس كذاك، ولكنهما خلقان من خلق الله، فإذا تجلى الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال: حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: ألا إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن دم المسلم كفارته، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا، فقالت له أم النعمان: أشهد لابني على هذا النحل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: أو كل ولدك أعطيت ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الجسد، إذا اشتكى الرجل رأسه تداعى له سائر جسده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على منبر الكوفة: والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يشبع من الدقل، وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: أحمد الله تعالى، فربما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يظل يتلوى ما يشبع من الدقل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال: ذهب أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا فطر، حدثنا أبو الضحى قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهده على عطية يعطينيها، فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت النعمان يخطب عليه خميصة له فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول أنذرتكم النار فلو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به